إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كثرت في الآونة الأخيرة حديث الناس عن الفساد، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو مستوى المجتمعات والمؤسسات. وأفردت وسائل الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة مساحات واسعة للحديث عن الفساد، ولكن الوقفة التي ينبغي أن نقف معها مليا أن التصور الخاطئ لمفهوم الفساد ينبني عليه حكم خاطئ، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا فسد تصورنا للفساد بعامة وصورته وحقيقته، سيكون الحكم عليه منبنيا على هذا التصور الخاطئ، ويتناوله كل واحد فينا من زاوية خاطئة. لذلك ينبغي أن ننظر إلى مفهوم الفساد من خلال منظور الوحي، من خلال ضابط الشرع، حتى نستطيع معالجته إن كنا نسعى إلى معالجته. الفساد أيها السادة تدور مادته اللغوية حول العطب والخلل والاضطراب، وهو ضد الصلاح. أما من ناحية الاصطلاح فاختلف أهل الفنون في تعريفه، لأن كل واحد منهم ينظر إليه من زاوية تختلف عن الآخرين. فالفقهاء عندهم الفساد بمعنى البطلان، يقولون هذا عمل فاسد أي باطل، وبطلان العمل أي عدم ترتب أثاره عليه. عند غيرهم، وهي جملة وافرة من الأصوليين وأهل التفسير وأهل الحديث، أن الفساد هو خلل يقع بالفعل يفضي إلى الضرر على النفس أو على الغير. هذا مجموع كلامهم في تعريف الفساد، خلل يخالط الفعل يأتي ويفضي بالضرر على النفس أو على الغير. إلا إنه من أخطر ما يأتي به الفساد أنه يعدي. الفساد مرض معدي في المجتمعات وعلى مستوى الأفراد كذلك. لذلك جاء الإسلام وحد من زحفه بوضع الأطر والأنظمة الشرعية التي توقف زحف الفساد وتحاصر سبله من أن يتوغل وأن ينتشر، لأنه من الخطورة بمكان. هو يعدي ويتوغل في سائر مناحي الحياة، دينيا ودنيويا، أخلاقيا، ثقافيا، فكريا، اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا، يتوغل في كل مناحي الحياة. إن لم يكن هناك أهل الفهم وأهل البصيرة والعلم الذين يسعون إلى إيقاف زحفه، توغل، لأنه يظهر في صور كثيرة جدا. فهناك الفساد الديني، وهو أخطر ألوان الفساد، نسأل الله أن يسلمنا وأن يعصمنا. فساد الدين لا مصيبة بعده ولا مصيبة فوقه. إذا ابتلي الإنسان في دينه وأصيب في دينه فقد أصيب في مقتل. فساد الدين يكون بفساد عقائد الناس، يكون بانتشار المعاصي، يكون بترويج البدع، يكون بنشر الخرافات والسحر والشعوذة والدجل عند أهل التخلف والرجعية. هذا هو الفساد الديني، وهذا فساد وغيره من ألوان الفساد على كل باب من أبوابه سدنة وأرباب يتولون فتح الباب لتمرير الباطل، سواء في جهة الدين ترى علماء السوء الذين يمررون الباطل، وكان الواجب عليهم أن يقفوا حراسا للعقيدة على أبواب الدين وأن يحولوا دون أن يصل شيء من الفساد إلى كتاب الله أو سنة رسول الله. فساد الدين يكون بترك المهاويس والمتاليف، أن يتجرأوا على القرآن الكريم وأن يثيروا الشبهات فيه. فساد الدين يكون بتعريض سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لألسنة الحمقى والمغفلين أن يطعنوا فيها لسوء فهمهم. هذا من فساد الدين الذي لا فساد بعده ولا فساد فوقه. وهناك فساد أخلاقي، وهو خلل كما ذكرنا في تعريف مادة الفساد، خلل يعتري الإنسان يتخلى فيه عن كل خصلة حسنة ويتحلى بكل خصال السوء، نسأل الله العفو والعافية. ويتطور الفساد الخلقي مع الإنسان أو مع الأسرة أو مع المجتمعات إلى أن يصل إلى أعلى مراتب الفساد الخلقي، أو قل أسفل مدارك الفساد الخلقي إن شئت، وهو أن يفعل كل شيء دون حياء. وقد أشار النبي وألمح إلى هذه النفس الإنسانية الخبيثة التي تدركت في مسافل الهوى ووصلت إلى هذه المرحلة التي لا يردعها فيها دين ولا خلق. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا هو خراب الفساد العقلي، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء دون رادع ديني أو خلقي. فنرى شابا يقبل فتاة على قناة اليوتيوب ليستجلب أكبر عدد من المشاهدات والإعجابات، إذا لم تستحي يا بني فاصنع ما شئت. ونرى امرأة تتصور بجوار زوجها المجرد من كل حياء وقد كشفت شيئا من هاتينها أيضا لتستجلب قدرا من الإعجابات والتعليقات، إذا لم تستحوا فاصنعوا ما شئتم. وهكذا قل ما شئت في هذا الخراب الخلقي الذي يتطور، وأفسد مراحل تطوره أن يصل الإنسان إلى مرحلة المجاهرة وأن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء دون رادع. يتوغل الفساد أيضا ويصل إلى الفساد الإداري، وهو خلل يعتري الإنسان الذي يتولى منصبا عاما يستجلب من ورائه مصلحة خاصة، سواء كان مديرا في شركة أو طبيبا في مشفى أو معلما في مدرسة أو كل ما شئت في كل أطياف المجتمع، يستغل هذه الوظيفة العامة لجلب مصلحة خاصة عن طريق ابتزاز برشوة لا يسهل لك أعمالك إلا إذا دفعت، نسأل الله العفو. لا يعين إلا أقاربه، لا يتعامل إلا بالمحسوبية والمجاملة، وهذا يخلق حالة اختناق في المجتمع قد تفضي إلى بركان شديد وتفضي إلى مأساة شديدة، لأن المقهور إذا رأى السافل يتقدم عليه يشعر بغصة، يشعر بحنق، يشعر بحقد. وإذا أردتم أن تدمروا مجتمعا فاصنعوا الحقد بين أبنائه وأفراده، الحقد كفيل أن يدمر المجتمعات. فعلينا أن نجفف هذه المصادر: الرشوة، الربا، المحسوبية، المجاملة، إفشاء أسرار العمل، هذا فساد إداري، خيانة صاحب العمل بارتكاب أفعال لا يسمح بها أو استغلال ختمه في العمل لتمرير بعض الأوراق، هذا فساد عريض من الناحية الإدارية. كذلك رأينا الإسلام يعالج هذا اللون من الفساد، ولكن أين قومي من العلم؟ الإسلام جفف هذا المنبع منذ زمن، منذ قرون قد مضت، قام النبي صلى الله عليه وسلم بتجفيف منابعها صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم هو يدفع زحف هذا الفساد ويوقف هذا الزحف القميء من الفساد الإداري. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على جمع مال الصدقة اسمه ابن الأتبية، هكذا اسمه، استعمله أن يجمع مال الصدقة. فذهب الرجل وجمع ما كلف به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه ووضع المال، وانظر ماذا فعل. قال: يا رسول الله، هذا مال الصدقة، هذا ما كلفت به، هذا مال الصدقة، وهذا أهدي إلي، يعني هذا شيء آخر لا يدخل في ضمن أموال الصدقة، وهذا أهدي إلي. فرؤي الغضب في وجه رسول الله، وسيبين أثر هذا الغضب في هذه الكلمات النارية التي تصفع كل مجرم وكل مفسد يفعل هذه الفعلة القميئة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيتصدق عليه أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، وجئت لأنقل لك هذا الصوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضخه في مسامعك وفي قلبك قبل سمعك. فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولن يموت بدليل هذه القرون التي مضت، وجئت لأضخ لك وأبعث لك هذا الصوت من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد من هذا المال شيئا، أي بغير وجه حق، إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. ثم رفع يده وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت اليوم لأذكر ببلاغه في هذا الفساد الإداري العريض الذي نراه ونسمعه ونشاهده. والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد من هذا المال شيئا، أي بغير وجه حق، إلا جاء يحمله يوم القيامة على رقبته. من أنواع الفساد أيضا التي تتوغل في مناحي الحياة الفساد الاجتماعي. وقلنا شئت، وللعلم أنا أختصر لك الكلام اختصارا، وإلا لو وقفت مع كل فساد ما انتهيت. الفساد الاجتماعي هو فساد يطرأ على كل ما يجمع علاقة بين أفراد. أي علاقة بين الأفراد يصيبها خلل فاعلم أنه فساد اجتماعي. فالحقد فساد اجتماعي لأنه يطرأ بين أفراد. الضغينة فساد بين أفراد في مجتمع واحد. العدوان، النميمة، الغيبة، الخوض في أعراض الناس، الكلام بغير وجه حق، السباب والشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد لك أن يبين من المسلم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هكذا تربينا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تقابل دناءة بدناءة. أصحاب الهمة العالية لا يتدنون، وإنما يرفعون الناس إلى مقامهم، فإن أبوا أن يرتفعوا تركوهم في الدنو، لا ينزلون إليهم أبدا. هكذا. ونتمنى أن يجعلنا الله عز وجل وإياكم من هؤلاء. لا تتدنى مع الأخلاق السافلة أبدا، وإنما ترتقي بالعلم، ترتقي بالفهم، فيرتقي الناس معك. فإن أبوا إلا أن يظلوا في سفح الجبل فهذا لهم، اختيارهم. فالفساد الاجتماعي كل فساد يطرأ على علاقات بين الأفراد. وهناك نوع من الفساد يؤرقني، وهو الفساد الثقافي. ويتولى إمرة هذا الباب وسائل الإعلام. ومعلوم أن وسائل الإعلام أيها السادة هي الجبهة التي تعمل على توعية المجتمع أو إفساده. نحن نسمع بهم ونرى بهم، فإن أروا قومهم غير ما ينبغي أن يرى، وإن أسمعوا قومهم غير ما ينبغي أن يسمع، فقد خانوا الأمانة. فالخلل في الذوق الثقافي أدى إلى فساد عريض، فتبدلت وانتكست فطر الناس وأذواق الناس، وأصبح عراق الناس اليوم بدلا من أن ينظروا إلى ثقافتهم العامرة وحضارتهم التليدة التي ذكرت لكم طرفا صغيرا في الخطبة الماضية عن عبقرية الحضارة الإسلامية، بدلا من أن يتوجعوا على ما مضى، لا، أصبح خلاف الناس اليوم في الذوق العام نغني أغاني المهرجانات أو الأغاني العادية؟ هذا هو الإشكال الذي أصاب الأمة، هذه هي البلية التي أفسدت ذوقنا وأذواقنا. الغناء محرم سواء غني هكذا أو على غير هذا النحو، كمن يأتيك ويقول لك قليل من الخمر يفسد الذوق العام، لا، والكثير يفسد والمتوسط يفسد والخمر يفسد ويذهب بالعقول. فساد الثقافي هو فساد التوعية، وهذا نئن منه أنينا. لذلك كان علينا أن ننظر إلى هذا الأمر من منظور الشرع، من منظور القرآن والسنة، كفيل أن يعالج وأن يوقف زحف هذا الفساد. القرآن الكريم حينما عالج قضية الفساد عالجها في إحكام متين وفي ضوابط دقيقة جدا. فأول شيء نهى ربنا جل وعلا عن الفساد بكل صوره التي ذكرتها والتي لم أذكرها، وإلا فالمجال واسع، لأن الفساد كما ذكرت لحضراتكم مرض معدي ينتشر في كل المناحي. فجاء الإسلام وجاء القرآن ونهى عن الفساد جملة وتفصيلا، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بعد إصلاحها، نعم، هذا يعني أنني جئت إلى هذه الأرض لتعميرها وإصلاحها واستغلالها والانتفاع بتسخيرها من الله لنا. الله عز وجل يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهي مسخرة للإصلاح، للتعمير، لأن توضع فيها الأيدي التي تبني، لا الأيدي التي تحمل معاول الهدم وتهدم. هكذا خلقها الله عز وجل. فنهى ربنا جل وعلا عن الفساد بكل صوره وأشكاله، بما يعود على الناس في دينهم ودنياهم بالضرر، حتى لا يهم أحدنا أن المقصود هنا الفساد الديني فقط، لا، بل إنك لو تأملت في سياقات الآيات القرآنية لرأيت أن القرآن جمع بين فساد الدين وفساد الدنيا في أكثر من موطن. أقف لك على موطن واحد في سياق الحديث عن المنافقين وأعمالهم. انظر إلى هذا الرجل الذي جمع نوعي الفساد، أي بما يأتي بالضرر على دينه ودنياه. قال جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض، لماذا؟ ليفسد فيها. هذا يدخل فيه فساد الدين. وانظر إلى الثانية ويهلك الحرث والنسل، فساد دنيا، كأنه خلق للإفساد. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن ينجي مجتمعات المسلمين من أمثال هؤلاء الفسدة الفجرة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد بكل صوره، بما يعود على الناس في دينهم ودنياهم بالضرر. بل إن القرآن رتب العقوبة العظيمة على هذا الساعي بالفساد بين الناس، فقال جل وعلا، وقد ذكر لك سورة من فيض سور كثيرة رتب عليها العقوبة وجعلها منوطة بولي الأمر أو من ينوب عنه، فقال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وهو أعظم فساد، يسب القرآن، يسب السنة، يطعن في الصحابة، ونحن نأكل ونشرب ومشتغلون بأغاني المهرجانات، هل هي تفيد الذوق العام أو لا تفيد الذوق العام؟ طيب، والذي يسب القرآن ويطعن في السنة ويتكلم بكلام هزر في التشريعات والأحكام التشريعية ويلغي كثيرا من الأحكام، ولو كان المقام يتسع لذكرت لكم أقلاما وأسماء لا تتوقعون أن يخرج منهم هذا الكلام، من القدماء والمعاصرين ممن تناولوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن والتشكيك، وهي جملة من الحداثيين الذين انتزع الحياء من قلوبهم وعقولهم. فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا، نعم، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تقطع أيديهم وأرجلهم وينفوا من الأرض، كل هذه العقوبات في الدنيا، طيب وماذا في الآخرة؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعظم مصيبة وبلية يبتلى بها الأفراد والمجتمعات الفساد. لذلك جاء القرآن بمعالجة هذا الباب، وبين ربنا جل وعلا أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. ومن أشد ما ينبغي أن تقف عليه كثيرا أن القرآن الكريم جاء يحذر من تلقي ركائز الإصلاح على ألسنة المفسدين، وهذا أكبر غبن وغبن يقع فيه الإنسان، أن يتلقى ركائز الإصلاح على ألسنة فاسد مجرم. يعني هو يتولى أن يصلح الناس وهو أحد أعمدة الفساد. كيف؟ كيف للعقول التي قلت لكم إن من أصعب ما يتولاه الدعاة والعلماء بناء العقول؟ أنت تضرب في حجر، بناء الأجساد ما أيسره، لكن بناء العقول صعب. فجاء القرآن يحذرك ويضبط لك مسار تفكيرك في التعامل مع هؤلاء الذين يدعون الإصلاح وهم أساس في نشره والسعي فيه بين الناس والسعي به بين الناس. فقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يأتي لك بالأيمان المغلظة أنه من أهل الإصلاح ويفعل الخير ويتمنى الخير وهو ألد الخصام. انظر إلى هذه المجافاة بين القول والفعل، انظر إلى هذه المخالفة بين تنظيره وتطبيقه. هذا يقول كلاما يدعي فيه الإصلاح وهو من أهل الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، هو من أكبر سدنة الفساد الذين ينشرون الفساد. بل وبين الله عز وجل أن هذه من صفات المنافقين، الادعاء دون عمل. فقال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ماذا قالوا؟ وهم منافقون، ماذا قالوا؟ إنما نحن مصلحون. كيف؟ كيف انتكست الفطر وغلبت على هذا الباطل حتى يقول عن نفسه أنه مصلح، بل ويصرخ ويجاهر بذلك وهو من أشد الناس إفسادا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأريدك أن تتأمل وأن تستطرد بقلبك في تأمل هذه المفردة وفي جمال موقعها: ولكن لا يشعرون. إذا انطمس العقل وانتكس القلب وذهبت البصيرة رأيت حسنا ما ليس بالحسن، وهذه بلية عظمى. متى؟ إذا غاب العقل. فهؤلاء ادعوا هذا مع غياب العقل، لذلك قالوا أنهم مصلحون وهم في الحقيقة فسدا. ورأينا أيضا نماذج على ذلك كثيرا، حينما قام قوم فرعون والملأ من قومه وهم الوجهاء والشرفاء وأهل الترف، وقاموا بالوشاية كعادة أهل الوشاية في كل زمان ومكان، انظروا إلى اللبن فيما يريدون وفيما يقولون. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ انظر إلى انتكاس الفطر وانتكاس العقول. من الذي يفسد ومن الذي يصلح ومن الذي تصدر لأن يقول هذا صالح وهذا فاسد؟ الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وإياك أن يغيب عن عقلك أن هذه الكلمات من هؤلاء اللؤم، إنما هي تهيج ووشاية لاستشاطة غضب هذا المعتوه وهذا المجرم الأفاك. ولذلك استجاب له وتاه عقله واستشاط غضبا، فقال: على إثر كلمتهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وأريدك أيضا أن تتأمل في مفهوم الفوقية عنده. هذا الغبي المتغابي يظن أن الفوقية وأن العلو بالقهر والظلم والقتل والسفح. لا، العلو بالصدق إلى الإيمان، بالتقوى للرحمن. انظر إلى نبي الله موسى لما جمع السحرة بين يدي فرعون وقاموا وكادوا له المكائد، انظر إلى ربك كيف يسلي عن نبيه ويبين له أن مفهوم الفوقية والعلو سيأتي الآن. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذه الفوقية. هذا هو العلو. لكن ادعاء الفوقية والعلو من لدن فرعون وغير فرعون يأتي عليه أولا بالهلاك العريض. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، القرآن حينما يتناول هذه القضية وهذا الباب الذي يعظم أثره على الناس وعلى الأفراد وعلى المجتمعات يضع أثرا وضوابط في غاية الدقة. وقد ذكرت لك طرفا من الآيات التي فيها انتكاسة للعقول وانتكاسة للفطرة تؤدي بلا شك إلى فساد عريض، ويتصل بما مضى ما فعله فرعون حينما قال تأكيدا على هذه المعاني التي أسلفت ذكرها، قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا يا فرعون أخذت هذا القرار؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظروا إلى الخلل في فهم الفساد، كيف لمن جاء بشريعة من الله عز وجل يأمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويأمر بعبادة الله وحده، كيف لك أن تسمي هذا فساد؟ ولكن انظر إلى دقائق المفردات في الكلمة ذروني. هذه الكلمة أيها السادة فيها ميل واستعطاف إلى الملأ أن يوافقوه على قراره، فهو يميل إلى استعطافهم في تأييده، وألا تأتي مجرد خاطرة بمحاولة المعارضة أو الصد عن قراره الذي أخذه. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه فأنا لا أختلف بإلهه الذي يدعو إليه. وهذا شدة الطغيان، أن يصل الإنسان في الفساد إلى حد لا يعترف بربوبية الله جل وعلا. هذا إيذان بقرب الهلاك. ولكن اللطيف في الآية قوله إني أخاف. فرعون يخاف؟ كيف يخاف؟ هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي. كيف؟ كيف يخاف الذي يقتل الأبناء ويستحيي النساء ويصلب على جذوع النخل؟ كيف يخاف؟ نعم، في قلب كل مجرم وفي قلب كل مفسد خبيئة من الخوف لا يطلع الناس عليها، ولكن ربك يطلع عليها لأنه يخشى من صولة الحق. هو يعلم أن الحق إذا جاء دمغ فتك سفح، لذلك هو يخشى دائما من صولة الحق. فقال إني أخاف أن يبدل دينكم. وبالحق هذا خوف منبني على يقين، هو على يقين أن موسى سيبدل دينه هذا وسيبدل هذا التخريف الذي يدين لله عز وجل، الذي يدين به لغير الله عز وجل، أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهذا أيضا من انتكاسة الفطرة. إذن فما العوامل التي تؤدي أيها الأكارم إلى الانحراف والفساد؟ غياب الوازع الديني في النفس الإنسانية. ثانيا، غريزة حب الشهوات وعدم ضبطها بميزان الشرع، فكل شهوة بداخلك لها حدود، إذا تجاوزت هذا الحد خرجت إلى الفساد. فنحن نحب الأموال فطرة وغريزة، لكن إذا تعدى الأمر إلى الاختلاس والسرقة أصبح فسادا. نحب النساء كما قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طيب، لو أخرجك هذا الحيز عن النكاح وما أمر الله عز وجل به إلى الزنا والفاحشة وزواج المثليين وشذوذ الجنس فقد تعديت حدود الله عز وجل. إذن غريزة حب الشهوات وعدم ضبطها بميزان الشرع أحد أهم عوامل الفساد. كذلك غياب الوعي، غياب الثقافة التي تعمل على توعية الناس بأن هذا فاسد وأن هذا غير فاسد وإنما هو صالح. كذلك غياب تقوى الله عز وجل. والعوامل كثيرة، لكن تكفي هذه الومضات وتكفي هذه الإشارات